بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب الصلاة من كتاب عمدة الأحكام. كنا وقفنا في الأحاديث المتعلقة بمسألة الأذكار بعد الصلاة. قال المؤلف رحمه الله: عن سمي مولى أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام. أبو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام هذا قرشي، وهو أحد الفقهاء السبعة بالمدينة. عن أبي صالح السمان ذكوان، ويقال الزيات أيضا نسبة إلى بيع السمن أو بيع الزيت. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا: قد ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. أهل الدثور أهل المال الكثير، يعني الأغنياء، يقولون الأغنياء ذهبوا بالدرجات. والدثور جمع دثر وهو المال الكثير. فقال عليه الصلاة والسلام: وما ذاك؟ يعني يستفسرونهم النبي كيف الأغنياء ذهبوا بالدرجات العلى والنعيم المقيم. قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. إذن نشاركهم في الصلاة، نشاركهم في الصيام، لكن في الصدقات وفي العتق ما نشاركهم، ليس معنا مال، هم أفضل. وهذا فضل الغني على الفقير، الغني الشاكر على الفقير الصابر. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. الله أكبر، إيش العمل هذا العظيم! تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل صنيعكم. ما هذا العمل الذي له هذه المثوبة العظيمة وله هذا الفضل العظيم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة. هذه ثلاث جمل: سبحان الله الحمد لله والله أكبر 33 مرة. إذن المجموع سوف يكون 99 كلمة أو جملة. إذن هذا هو العمل العظيم، الذكر بعد الصلاة بهذه الصيغة التي علمها النبي عليه الصلاة والسلام: تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله فقالوا، رجعوا للنبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. إيش المشكلة هذه؟ كانوا يفضلوننا بالأنفاق بالإنفاق والصدقة ونحن زدنا عليهم بهذا العمل، طب هم الآن سمعوا بهذا ففعلوا مثله، إيش الحل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا فضل الله، المال والإنفاق والصدقات والعمل الصالح وإلى آخره، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى، فلا اعتراض عليه ولا اعتراض على قسمته. ومن فضل الله سبحانه وتعالى إن الإنسان يدرك بالنية والقصد الحسن ما لا يدرك بالعمل، من كانت نيته صالحة وقصده حسنا يدرك ما لا يدركه بالعمل. هنا يقول تعليق على كلمة قال أبو صالح ورجع فقراء المهاجرين، يقول في هامش ألف: قال الحميدي في كتاب الجمع بين الصحيحين: وليس عند البخاري قول أبي صالح رجع فقراء المهاجرين، وما قال وما قال له رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، ما في هذا عند البخاري. وعنده بعد قوله: تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33 وتكبر 34، قال: فرجعت إليه فقال: تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33. قال الحافظ الفتح: وعلى رواية مسلم اقتصر صاحب العمدة، يعني قال أبو صالح فرجع فقراء المهاجرين هذا عند البخاري، عند مسلم فقط هذه الرواية عند مسلم فقط اقتصر عليها البخاري، اقتصر عليها صاحب العمدة. قال أبو صالح فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله فقالوا إلى آخره، هذه عند مسلم. وصاحب العمدة عبد الغني رحمه الله اقتصر عليه. يقول الحافظ بن حجر: لكنه لم يوصل مسلم هذه الزيادة، فإنه أخرج الحديث عن قتيبة عن الليث عن ابن عجلان، ثم قال: زاد غير قتيبة في هذا الحديث عن الليث فذكرها، يعني مسلم أرسل هذه الزيادة. والغير المذكور يحتمل أن يكون شعيب ابن الليث أو سعيد بن أبي مريم، وكلاهما من مصر. فقد أخرجه أبو عوانة في مستخرجه عن ربيع بن سليمان عن شعيب، وأخرجه الجوزقي والبيهقي من طريق سعيد، وتبين بهذا أن في رواية عبيد الله بن عمر عن سمي في حديث الباب دراجة. وقد روى ابن حبان هذا الحديث من طريق المعتمر بن سليمان بالسند المذكور، فلم يذكر قوله فاختلفنا. على كل حال مسلم أرسلها، ولكن الواسطة ثقة، شعيب ثقة وسعيد بن أبي مريم ثقة، فصحيحة، ولذلك الحافظ بن غني اعتمد عليه. إذن هذا هو الذكر الذي له هذا الفضل العظيم. يقول: فقال سمي: فحدثت بعض أهلي هذا الحديث فقال: وهمت، إنما قال لك تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33. لأن في الصيغة الأولى تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة. فهذا الآن المذكور هنا اعترض على سمي، يقول سمي: فحدثت بعض أهلي هذا الحديث فقال: وهمت، إنما قال لك تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33، يعني تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله إلى آخره، الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر، سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33. الفرق بين الصيغتين أن الصيغة الأولى جمع فيها بين العبارات الثلاث، وهنا لا، فصل. يقول سمي: فرجعت إلى أبي صالح فقلت له ذلك، فقال: الله أكبر وسبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعهن 33. إذن الصواب هو الأول الذي حدث به سمي، وأبو صالح رحمه الله صوبه في ذلك وعدل له. يعني تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، إلى أن تبلغ 33 مرة، تعقد عليها بالأنامل في الأصابع. هذه صيغة من صيغ الأذكار بعد الصلاة. وكذلك ثبت أيضا في صحيح مسلم صيغ أخرى من حديث أبي هريرة نفسه رضي الله عنه، ومن حديث غيره كذلك. وعند النسائي أيضا ثبتت صيغة، فالمجموع أربع صيغ تقريبا أو خمس. هذه الصيغة المذكورة في هذا الحديث أيضا صيغة أخرى، وهي أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، ويختم بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، تمام المئة، يختم بشهادة. يعني يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33، هذه 99، ثم يختم تمام المئة: ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه الصيغة الثانية. الصيغة الثالثة أن يختم بالتكبير، يعني أن يجعل التكبير 34، يعني يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 34، فتكون هذه 100. وهذه الصيغة هي التي جاءت عند البخاري في رواية هذا الحديث. وهي ثابتة في صحيح مسلم من غير حديث أبي هريرة، وأيضا تقال عند النوم قبل النوم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرشد علي وفاطمة إليها، لأنها تعين على العمل في النهار. الإنسان إذا كان يعمل في النهار، المرأة كذلك إذا كانت تعمل في النهار عليها تعب وعمل مضني، فعليها بهذه الأذكار قبل النوم: سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 34. فالنبي علم علي وعلم فاطمة هذه الأذكار، حتى قال علي: ما تركتها منذ أن علمنيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو كما ذكر. فقيل له: ولا ليلة صفين، ليلة صفين ما تركتها؟ قال: ولا ليلة صفين. حتى في ليلة صفين قلت هذه الأذكار. الإنسان إذا واظب على العمل ما يتركه حتى في الليالي الحرجة والأوقات الصعبة. الصيغة الثالثة أو الرابعة في الأذكار بعد الصلاة ما ثبت في سنن النسائي أن أحد الصحابة رأى في النوم أنه أتاه آت فقال إن رسول الله قد علمكم أن تقولوا سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 إلى آخره. قال فأدخلوا فيها لا إله إلا الله واجعلوها 25. أدخلوا فيها لا إله إلا الله واجعلوها 25، يعني تكون هكذا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهكذا 25 مرة. 25 في 4 هذه 100. فلما أخبر النبي قال النبي اجعلوها كذلك. إذن هذه صيغة رابعة في الأذكار بعد الصلاة. الصيغة الخامسة أيضا ثابتة في صحيح مسلم وفي غيره أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمهم أن يسبحوا 10 ويحمدوا 10 ويكبروا 10، فهذه 30 30. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام إن الإنسان إذا واظب على هذه 30 تسبيحة هذه فإنه يحصل في اليوم 1500 حسنة. إذا وضبت على هذا سبحان الله سبحان الله سبحان الله 10 مرات، الحمد لله الحمد لله الحمد لله 10 مرات، الله أكبر الله أكبر 10 مرات، 1500 حسنة. لماذا؟ كم صلاة في اليوم؟ 5 صلوات. 5 في 30 ب100 ب150، والحسنة بعشر أمثالها، إذن 150 في 10 ب1500 حسنة. من يعمل منكم في اليوم 1500 سيئة، إذن من واظب على هذا رجحت حسناته على سيئاته بإذن الله عز وجل، عمل صالح. ولكن مع ذلك التسبيح ب100 أفضل لا شك، بل إن النبي قال تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعت. الله أكبر، إيش العمل هذا؟ ذكر الله سبحانه وتعالى. إذن هذه صيغ التسبيح أو الأذكار بعد الصلاة. أعيدها باختصار: الصيغة الأولى كما جاء في حديث أبي هريرة هذا، سبحان الله الحمد لله الله أكبر 33 مرة، سبحان الله 33 مرة، الحمد لله 33 مرة، الله أكبر 33 مرة، يختم ب ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الصيغة الثالثة: سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 34، وهذه تقال قبل النوم أيضا. الصيغة الرابعة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة. الصيغة الخامسة: سبحان الله 10 والحمد لله 10 والله أكبر 10. جاء في صحيح مسلم أنها تقال 11، لكن هذا ضعيف ليس بصحيح، هذا وهم وغلط، حديثه شاذ، الصواب 10 مرات فقط. فإن قال قائل ما هو الأفضل في هذه الأذكار؟ نقول الأفضل كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية وغير أهل العلم، الأفضل في العبادات الواردة على أوجه المتنوعة أن الإنسان ينوع فيها. ما الفائدة من التنويع؟ المحافظة على السنة، أن الإنسان يعمل بجميع السنة الواردة في الباب. ثانيا دفع السآمة والملل والرتابة، لأن الإنسان إذا واظب على شيء معين ربما يقوله أحيانا وهو لا يستشعر ما يقول من الرتابة، كل يوم يقول هذا، فإذا نوع ربما استشعر الكلام وأحس بالمعنى، أحس بالمعنى، مرة يقول هذه الصيغة ومرة يقول هذه الصيغة، والحمد لله. والتسبيح بعشر عشر عشر هذا ينفع الإنسان الذي عنده شغل، ينفع، أو أحيانا يكون عندك درس أو تريد أن تنصرف أو شخص ينتظرك أو أن تكون مسافرا، فتختصر تسبح بهذا التسبيح المختصر والحمد لله. قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى في خميصة لها أعلام. الخميصة الكساء، يقول الحافظ عبد الغني كساء مربع له أعلام، أعلام يعني له خطوط، فيه زخارف، فيه خطوط كده مزركشة مزخرفة تلهي الناظر، لأنها خميصة جميلة أهديت للنبي عليه الصلاة والسلام. فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف، يعني فلما انصرف من صلاته، قال: اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي جهم. أبو جهم هو الذي أهدى هذا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي أهداه الخميصة، وأتوني بأنبجانية أبي جهم. الأنبجانية أيضا كساء غليظ، لكنه كساء ليس فيه زركشة، ما هو مزخرف ومزين، كساء عادي. فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي، يعني الخميصة هذه التي لها الأعلام ألهت النبي وشغلته في الصلاة. أولا هذا الحديث لا علاقة له بباب الأذكار، المؤلف لماذا أورده ها هنا الله أعلم، لكن هذا الحديث يناسب الخشوع في الصلاة، وأن الإنسان لا يلبس شيئا أو لا يصلي في مكان فيه ما يشغله عن صلاته. فالنبي لبس هذه الخميصة فإذا أشغلته عن الصلاة ألهته بالزركشة التي فيها والخطوط والتقريز الذي فيها إلى آخره. وهكذا الإنسان لا يصلي في مكان فيه ما يشغله، يصلي على سجادة مثلا عليها الزخارف وعليها صورة المحاريب وصورة الكعبة وصورة كذا قد تشغله، أو يصلي أمام مكان فيه زخارف كثيرة، وهذه من البدع الموجودة في بعض المساجد، تنظر في جهة القبلة فإذا بالرخام و هذه الأشياء التي يفعلونها بالسيراميك مثلا أو بغيره. ومع الأسف إن الأتراك عفى الله عنه وعنهم فعلوا ذلك في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإلى اليوم لو تنظر إلى قبلة المسجد تجد الزركشة والزخرفة والأشياء الغريبة والعجيبة التي صنعها الترك، إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا كله ما يجوز، ما يجوز أن تزخرف المساجد. الزخرفة لبيوت الله هذه عند اليهود والنصارى، وفعلها المسلمون بناء للسنة، لتتبعون سنن من كان قبلكم. ولذلك ابن عباس قال: لا تزخرفن كما زخرفت اليهود والنصارى. فالمسجد لا يجوز أن يوضع في قبلته شيء يلهي المصلين عن صلاتهم. فإن قال قائل: لماذا النبي رد هذه إلى أبي جهم الخميصة وطلب الأنبجانية؟ هذا من حسن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، النبي أخلاقه عظيمة. لذلك لما أهدى إليه أبو جهم رضي الله عنه هذه الخميصة، النبي أراد أن يتخلص منها لأنها ألهته عن صلاته. فلو ردها لأبي جهم لأثر ذلك في نفسه، يعني في نفس أبي جهم أن ردت هديته، فالنبي أراد أن يجبر خاطر أبي جهم وأن يحسن إليه. ففي الوقت الذي رد فيها الخميصة طلب الإمجانية، يعني حتى لا يكون في نفس أبي جهم شيء، لأن الإنسان يا أخواني إذا ردت هديته من الذي ردها؟ الذي رده رسول الله عليه الصلاة والسلام، كيف يكون في نفسه؟ أكيد أن نفسه تنكسر ويتأثر ويصيب الهم أن النبي رد عليه هديته. والنبي عليه الصلاة والسلام يراعي النفوس، وهذا والله من حسن الخلق، هذا هو حسن الخلق، أن تراعي نفوس الناس وأن تعاملهم معاملة الحسنة وأن تراعي خواطرهم ومشاعرهم وأن لا تجرح مشاعر أحد أو أن تسيء إليه بكلمة أو بتصرف، هذا حسن الخلق. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا شك هو القمة في هذا، ما في أحد في بني آدم مثله عليه الصلاة والسلام في حسن الخلق والتودد للناس والتعامل مع المسلمين تعامل حسن. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في الوقت الذي رد فيه الخميصة طلب المجانية، هذه بدلا من هذه، هذا هو المراد، هذا هو المقصود، يعني المقصود التأليف والتحبب والتودد وقبول الهدية، ولكن بدل هذه بدل هذه نأخذ هذه حتى ما لا يكون في نفس أبي جهم شيء ولا ينكسر خاطره، هذا المقصود يعني. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب الجمع بين الصلاتين في السفر. الجمع بين الصلاتين، الجمع رخصة من الرخص، الجمع رخصة ليس واجبا ولا مستحبا أيضا إلا إذا احتاج الإنسان إليه، إذا احتاج الإنسان إليه يستحب له أن يجمع لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وفي لفظ: كما يكره أن تؤتى معصيته. فإذا احتاج الإنسان إليه فمن السنة ومن المستحب أن يجمع، وكذلك أيضا من السنة الجمع في عرفة بين الظهر والعصر، والجمع في مزدلفة بين المغرب والعشاء كما هو معروف في مناسك الحج. إذن هذا حكم الجمع، الجمع رخصة، وإلا الأفضل للإنسان أن يصلي كل صلاة في وقتها، هذا الأفضل، فإن احتاج إلى الجمع فالأفضل أن يجمع، وإذا لم يحتج إلى الجمع فالأفضل أن لا يفعل، ولو فعل فلا بأس إذا كان مسافرا، لأن المسافر له أن يجمع. ثانيا: الجمع في أي الصلوات يكون؟ الجواب: يكون الجمع فقط بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء. إذن صلاة الفجر ما تدخل في الجمع، فالفجر لا تضم إلى العشاء ولا تضم إلى الظهر. ثانيا: الظهر تضم إلى العصر فقط، والعصر تضم إلى الظهر فقط، المغرب تضم إلى العشاء فقط، العشاء تضم إلى المغرب فقط. إذن لا جمع بين العصر والمغرب، ممنوع، ما في جمع. إذن الجمع يكون بين صلاتي العشي الظهر والعصر، وبين صلاتي الليل المغرب والعشاء. ثالثا: الجمع إما أن يكون في وقت الأولى أو في وقت الثانية، يعني إما أن يكون أن تجمع الظهر والعصر في وقت الظهر، أو تجمع المغرب والعشاء في وقت المغرب، هذا وقت الأولى، أو أن يجمع الظهر والعصر في وقت العصر، أو المغرب والعشاء في وقت العشاء. فإذا كان الجمع بين الصلاتين في وقت الأولى فهذا يسمى عند العلماء جمع تقديم، وإذا كان الجمع بين الصلاتين في وقت الثانية هذا يسمى جمع تأخير. جمع التقديم وجمع التأخير. ثالثا، من هو الذي يجمع؟ المسافر هو الذي يجمع، وكذلك المريض على الراجح من أقوال أهل العلم، وكذلك إذا كان في مطر شديد أو في عدو مثلا نجمع، لأن الجمع عند الحاجة، الجمع للحاجة. طيب، خامسا أو رابعا، هل الجمع بالنسبة للمسافر على الإطلاق أم بالتفصيل؟ أبو حنيفة عفى الله عنه وعنه ذهب إلى أن المسافر ما يجمع. أبو حنيفة رحمه الله يقول الجمع، وهذا مذهب قديم للسلف ذهب إليه إبراهيم النخعي وغيره من علماء العراق وفقهاء الكوفة، قالوا الجمع فقط يكون في عرفة وفي مزدلفة فقط، وليس للسفر وإنما للنسك، للنسك فقط ما هو للسفر. طيب، ما تفعلون بالأحاديث التي جاءت أن النبي جمع في السفر؟ قالوا هذا الجمع ليس حقيقيا، هو جمع صوري. ما معنى الجمع الصوري؟ الجمع الصوري معناه أن يؤخر الأولى إلى آخر وقتها ويصلي الثانية في أول وقتها، يؤخر الظهر مثلا إلى آخر الوقت فيصليها، ويصلي العصر في أول الوقت، فإذا نظرت رأيته قد جمع، ولكنه ليس جمعا حقيقيا، ولكن هو جمع في الصورة فقط في الظاهر، وإلا في الحقيقة ما في جمع، صلى هذه في وقتها وهذه في وقتها. وهذا القول ضعيف، يعني ما في جمع إلا في عرفة ومزدلفة ضعيف. القول الثاني، وإليه ذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله في المشهود عنه، أن الجمع يكون إذا جد به السير، إذا كان في الطريق، ويميل إلى هذا القول الشيخان ابن تيمية بن القيم، إذا جد به السير، فإذا كان مقيما في المكان نازلا في المكان ما يجمع. وذهب أكثر أهل العلم إلى أن المسافر يجمع سواء كان جادا به السير في الطريق أو كان مقيما بالمكان نازلا في البلد، له أن يجمع في هذا وفي هذا. وسبقت الإشارة إلى هذا في حديث أبي محذورة لما كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم نازلا في تبوك، وكان يخرج يصلي ويجمع بين الصلاتين. فهذا دليل على أن الإنسان إذا كان في مكان، إذا كان المسافر نازلا في مكان فله أن يجمع، ولكن الأفضل أن يصلي كل صلاة في وقتها، ولعل النبي فعل ذلك لبيان الجواز والأخذ الرخصة، إن الله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه. إذن هذه ثلاثة أقوال الراجح فيها القول الأخير، أن المسافر له أن يجمع مطلقا سواء كان في الطريق أو كان نازلا بالمكان، وكذلك المريض يحتاج إلى الجمع، وهذا من رحمة الله. المريض يا إخواني أحيانا يحتاج، هناك عملية مثلا يكون متعبا يحتاج إلى، فيجمع المريض. هذا القول الراجح، لأن من العلماء من يمنع يقول المريض ما يجمع، والقول الراجح أنه يجمع، هذا الذي يتفق مع يسر الشريعة وسماحتها رفع الحرج. والقاعدة الشرعية تقول المشقة تجلب التيسير، والحمد لله. هذا هو الجمع. طيب، هنا سنة في الجمع، إذا أراد الإنسان أن يسافر يحتاج إلى الجمع، متى يجمع؟ كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إذا أراد أن يرحل قبل الزوال فإنه يؤخر الظهر إلى العصر، يجمع جمع تأخير أما إذا أراد أن يرحل بعد الزوال فإنه يصلي بالمكان الظهر والعصر ثم يرحل. لماذا يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام؟ حتى لا ينزل. تعرفون في ذلك الوقت كانوا طبعا يسافرون على ظهور الإبل، على ظهور الدواب، فيحتاج إلى وقت طويل يمشي فيه حتى يقطع مسافته، فيحتاج أن يمشي مثلا من بعد الظهر إلى قريب المغرب، فحتى لا ينزل ولا يتوقف السير يجمع الظهر مع العصر ثم يمشي. فإذا سافر من الضحى أو قبل الزوال مشى إلى قريب العصر إلى وقت العصر ثم نزل فصلى الظهر والعصر. هكذا عليه الصلاة والسلام هذه سنته، وهكذا يفعل المسافر إذا احتاج إلى ذلك يفعل هذا، لا سيما إذا كان لا يتحكم برحلته في السفر، كأن يكون مثلا راكبا في طائرة والرحلة طويلة تستغرق ساعات، أو كان في الحافلة والحافلة أيضا تمشي مسافة طويلة، ممكن الحافلة يقال له الرحلة الساعة الواحدة ظهرا التوقف بعد صلاة المغرب، إذن في هذه الحالة لن يقف، وحتى لو وقف دقائق ربما أو وقت ما يكفي، لأن يتوضأ ويصلي. ففي هذه الحالة يأخذ بالسنة، يصلي الظهر والعصر ثم يركب الحافلة ويمشي إلى المغرب، المغرب أو بالليل تتوقف الحافلة للراحة، ذاك الوقت ينزل ويصلي الظهر ويصلي المغرب والعشاء، وهكذا. الإنسان في هذه الأمور يتعرض لها في السفر فيعمل بالسنة، يعمل بالسنة الحمد لله. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. هذا واضح، هذا الحديث فيه المسألة الأولى التي ذكرتها، والثانية أن الجمع يكون بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء. وقوله إذا كان على ظهر سير، يعني إذا كان سائرا، هذا الذي احتج به مالك، وكذلك احتج به شيخ الإسلام ابن القيم، إلى أن الجمع يكون إذا جد به السير، إذا كان على ظهر سير. وقلنا هذا لا شك، هذا الأكثر من فعله عليه الصلاة والسلام والأغلب، ولذلك الصحابي قيد هنا، القيد للغالب، للغالب من فعله عليه الصلاة والسلام. ولكن ثبت أيضا عن النبي أنه جمع وهو نازل بالمكان، فهذا سنة وهذا سنة، لكن الغالب عليه عليه الصلاة والسلام أنه لا يجمع إذا كان نازلا، يصلي الصلاة في وقتها، ولكنه فعل هذا وفعل هذا، فكله سنة والحمد لله. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.